نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هل يمكن أن يكون الشيء شيء حراما واجبا باعتبار النوع؟ وأما باعتبار الشخص فإن كان من جهة واحدة فهذا لا يمكن، لأنه يقتضي أن يكون الحرام واجبا والواجب حراما، وهذا ممتنع. ومن جهتين يمكن، من جهتين يمكن ولا يمتنع. ومثال إبراهيم نفاق في مغصوب لا، إيش معنى لا؟ يعني لا يستحيل، لأنه قال ويستحيل كون الشيء كونه واجبا حراما، فمن جهة واحدة يستحيل كونه واجبا حراما، ومن جهتين كصلاة في مغصوب لا، أي لا يستحيل كونه واجبا حراما. طيب وإذا وقع هذا فهل تصح الصلاة؟ قال ولا تصح، ولا تصح، يعني لا تصح الصلاة المغصوب، لأنه عمل محرم، عمل محرم. كيف كان عمل محرما؟ قال لأن المكث في المغصوب حرام، والمصلي في المغصوب ماكث فيه، المصلي في المغصوب ماكث فيه. وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة أن الصلاة في المغصوب لا تصح. ووجه ما علمتم أن المكث في المغصوب حرام وهذا ماكث فيه، فعاد النهي إلى ذات المكث، فصار هذا المكث أو فصارت الصلاة باطلة. والقول الثاني في المسألة أن الصلاة صحيحة، أن الصلاة صحيحة، وذلك لاختلاف الجهة. فالمنهي عن ليس هو الصلاة، يعني لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصلوا في المغصوب. لو قال لا تصلوا في المغصوب لقلنا إن الصلاة إذا وقعت في المغصوب فهي باطلة، لأنه منهي عنها لعينه. لكن المحرم هو الغصب، المحرم هو الغصب، أما الصلاة فلم يقع عنها النهي. فلما اختلفت الجهة صارت الصلاة صحيحة، وهذا القول رحمك الله، هذا القول هو الصحيح، أن الصلاة في المغصوب صحيحة لكنه آثم بماذا؟ بالمكث والغصب لا بالصلاة. وبناء على ذلك قال ولا يسقط الطلب بها ولا عندها، ولا يسقط الطلب أي طلب، أي طلب الشارع أن نصلي، لا يسقط بهذه الصلاة التي صليت في المغصوب. وعلى هذا فالطلب باق، فيؤمر الإنسان بإعادة الصلاة لأنه لا زال الطلب باقيا ولم تبرأ ذمته، فلا بد أن يصلي. قال لا يحصل الطلب بها ولا عندها. أما قول لا يسقط بها فواضح، يعني أنك إذا صليت في المغصوب فإن الطلب لا يسقط بذلك، ولم تزل مطالبا بالصلاة. وأما قوله ولا عندها فهو رد لقول من قال إنه يسقط الطلب لكن لا بها بل عندها، وإنما تحاشى هذا القائل أن يقول بها لأنها على زعمه عمل محرم، والمحرم لا يسقط الطلب به ولكن يسقط عندها. والذي يقول يسقط عندها كالذي يقول إن الصلاة تصح، لأنه إذا سقط الطلب وقلنا إن هذا الرجل الذي صلى في المغصوب لا يطالب بإعادة الصلاة فإن ذلك يعني أنها صحيحة. وعلى كل حال فالأقوى ثلاثة الآن، قول بأنها تصح ويسقط الطلب بها، وقول بأنها لا تصح ولا يسقط الطلب بها، والقول الثالث لا تصح ويسقط الطلب عندها لا بها، ولكن هذا فيه تناقض. فإنه إذا سقط الطلب ولو عندها فإن لازم ذلك أن تكون صحيحة. ولا عندها نعم إيش كيف عندها؟ يقول ما يسقط الطلب بها بالفعل، لأن هذا الفعل حرام، لا يجوز أن يمكث في المغصوب. وإذا كان حراما فإنه لا يمكن أن نقول إن السقط إن الطلب سقط به. وكيف يسقط الطلب بحرام؟ فقال هذا القائل: أنا لا أقول بها، أتحاشى أن أقول بها، ولكن أقول سقط عندها. وهو يشبه قول من أنكر الأسباب وقال إن حصول الشيء بالسبب لم يحصل إلا عنده لا به. فإذا مثلا ألقيت شيئا في النار واحترق، لا يقول إن احترق بالنار، احترق عند النار. وإذا رميت حجرا على زجاجة ثم انكسرت، يقول إن الكسر لم يحصل بالحجر لكن حصل عنده. ايش الكلام هذا؟ هذا يقول إنه لا يسقط الطلب بها لأنها محرمة، ولكن يسقط الطلب عندها، يسقط الطلب عندها. أنا أقول كيف؟ ما معنى عندي يعني؟ السبب مؤثر تأثيرا مباشرا في المسبب. أتدرون لماذا قالوا يحصل الشيء عنده لا به؟ قالوا لأننا لو قلنا يحصل به لأشركنا بالله عز وجل، حيث جعلنا للأشياء تأثيرا، ومعلوم أن الذي يخلق هو الله. فأنت إذا جعلت هذا الحجر لما ضرب الزجاجة انكسرت، إذا جعلت الانكسار به بضربه، فمعناه أن هذا الحجر كسر الزجاجة، والكسر إيجاد، والموجد من هو الله. إذن كل من أثبت تأثيرا مباشرا بالأسباب فهو مشرك على زعمه. نحن نقول إن ما حصل به في إرادة الله، فالله عز وجل هو الذي جعل هذا الشيء مسببا أو سببا لهذا الشيء، ولو شاء الله عز وجل لم يجعله سببا. فهذه نار إبراهيم عليه الصلاة والسلام نار محرقة، وهل أحرقت إبراهيم؟ لا، بل قال الله لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم ولم تحرق. فالذي جعل الأسباب تؤثر في مسبباتها هو الله عز وجل. وإذا قلنا إن السبب مؤثر فإننا لم نزل نقول إن الخالق هو الله عز وجل. طيب، قال: وتصح توبة خارج منه فيه، منه يعني من المغصوب، فيه في المغصوب. هذا رجل غصب أرضا، ولما دخل هذه الأرض علمها أنه تملكها، لما صار في نصفها ندم على ذلك، وقال: استغفر الله وأتوب إليه، اللهم إني نويت أن أرد الأرض إلى صاحبها. تصح توبته؟ طيب، الآن مشكل، يبي يستعمل الأرض، وش فيه؟ يمشي فيها. فماذا نعمل؟ يقول مؤلف إن توبته تصح ولم يعصي بخروجه. وقال بعض العلماء: توبته تصح ويعصي بخروجه. وعلى هذا فلا بد أن يجدد توبة ثانية، إذا انتهى من الأرض ماشي منها جدد توبة لأي شيء؟ للخروج. لا نقول إنها تصح التوبة بمجرد توبته وهو في وسط الأرض، لأن إلى الآن ما تخلى منها، لم يتخلى منها. ولكن الصحيح ما قاله المؤلف، لأن خروجه هذا للتخلص من الحرام، فهو كما لو أن المحرم أصابه طيب فغسله فإنه سوف يباشره بيده، فهل يأثم بذلك؟ لا، لأنه يريد التخلص. وكل إنسان يستنجي بالماء فيباشر النجاسة بيده، هل هذه المباشرة حرام؟ لا، لأنه يريد أن يتخلص. فهذا الرجل الذي خرج من المغصوب نقول إنه لا يأثم بهذا الخروج لأنه يريد أن يتخلص. طيب، تأتينا مسألة أيضا أشكل من هذه. قال: والساقط على جريح إن بقي قتله، ومثله إذا انتقل، إن انتقل يضمن. الساقط على جريح، هذا إنسان سقط على إنسان، جريح ولا غير جريح، المهم المؤلف جاء بجريح لأن الغالب أن الجريح هو الذي يموت إذا سقط عليه إنسان. هذا شخص سقط على إنسان، إن بقي عليه مات، وإن تحرك لجل يروح عنه مات، فماذا يفعل؟ إن بقي على جريح مات، وإن تحرك ينتقل منه مات. وش أصنع يا هداية الله؟ ها؟ هذا واحد سقط على إنسان نائم، إنسان نائم سقط عليه واحد من سقف أو من درجة مثلا. نعم، إن بقي على الإنسان هذا مات الإنسان، وإن قام يتخلص مات. هذه ماذا يصنع؟ يقول المؤلف: يضمن على كل حال، لأنه إن بقي قتله، وإن انتقل قتله، إذن هو قاتل لا محالة فيضمن. ولكن هل يعتبر فعله ذلك عمدا بحيث يقتص منه أو خطأ؟ خطأ، لأنه ساقط فيكون خطأ. ولكن يقول: تصح توبته وهو عليه. نعم، لأن هذا منتهى قدرته، فهو إذن لا يستطيع سوى ذلك، فنقول توبتك الآن صحيحة. ولو قدر أنك مت على هذا الحال لمت وأنت بريء من الذنب. قال: ويحرم انتقاله، هذه المسألة، يحرم انتقاله. ها؟ إذن يبقى على هذا الجريح، ها؟ لنموت. لماذا؟ لأن انتقاله بفعله وسقوطه بغير فعله، فإذا مات من سقوطه فقد مات بغير فعله، وإذا مات بانتقاله فقد مات بفعله. إذن نقول اسكت. نعم، لا، ما أبقى خصم عليه، لأن الآن إن تحرك مات، لكن سقوطه الذي أوجب أن يموت بسقوطه عليه أو ببقائه ليس من فعله. ومع ذلك يقول: ويلزم الأدنى قطعا، يعني لو فرض أن انتقاله أقرب إلى السلام وجب أن ينتقل، وإن فرض أن بقاه أدنى إلى السلامة وجب أن يبقى، وإن تساوى الأمران وجب أن يبقى، لأن يحرم الانتقال. فالمهم أن الشيء الذي ليس من فعلك أهون من الشيء الذي يكون من فعلك، وإن كانت النتيجة واحدة، لأن هذا من فعلك وهذا ليس من فعلك. طيب، من فعلك.